لابد أن تصوموا ولا تفطروا، لأن الأمر فيه دقة متناهية. وننصح من كان في هذا البلد الذي أعلن فيه أن اليوم تمام الشهر فعليهم أن يصوموا، وإلا فسيزدادون فرقة على فرقة. لعلك فهمتني؟ فهمتك في المشيخ. إيه جزاك الله خير. رأي الفقهاء يعني بهذا الأمر. أعطيتك رأي الفقهاء. طيب جزاك الله خير. وإياك.